تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. أما لو صارهم إن وقت وكانوا في أمان أنهم يجمعوا يكون أخف، يعني أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله. قال وليس لهم تأخير الصلاة على الوقت، وإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم، ولهذا تتمة مرت في فصل الاستقبال. مفهوم؟ فصل الاستقبال مر أن الإنسان يجوز أن يصلي النافلة وهو راكب على الراحلة أو وهو ماشي، كيفما كان مقصده ينوي إلى القبلة أثناء النية إن تيسر له أو استطاع، وبقية الصلاة يصلي ويومئ برأسه في الركوع والسجود وإيماؤه للسجود أكثر، ولا يتوجه إلى القبلة إلا أثناء النية إن تيسر له. صار مفهوم؟ هذا في نفل السفر، وهو راكب أو ماشي أو في سيارة يصلي النافلة هيك. أما إن كان آمنا ويستطيع بالنسبة للفرض لا يجوز له أن يصلي إلا في حالة شدة الخوف تمام أو في حالة التحام الحرب، فيصلي كيفما كان على القبلة وعلى غير إيش القبلة. أما إذا كان في أمان وفيه العدو في غير جهة القبلة أو العدو فيه قسم من المسلمين يحرسه وهو في صلاة الفرض فلا بد من الوقوف واستقبال القبلة. صار معروف؟ أيوة. والآن انتهينا من صلاة الخوف. نعم. بالنسبة للقسم الأول أو بالنسبة للصلاة، صلاة الخوف في الشق الأول إذا كانوا بالقبلة العادية، يعني ترى بيكونوا متراصين بالصف الأول والثاني، بيكون في تراص ولا في فراغات هناك؟ لا متراصين، ليش الفراغ؟ ما فيش فراغ في حال الصف الأول الثاني واقف عم بيسجد الصف الأول في حالة السجود وحصل إنه العدو تقدم يقدم اللي كيف يقدم؟ ما أخذين ساكنين الطريق كله. ها إذا شافوا العدو تقدم هن بدون يركضوا، صار وقتها الركض الإسراع، الركض والإسراع والحرب وروحتهم لمجابهتهم، ما بقى يتوقفوا، بيدركوا بيستبروا القبلة وبيستقبلوها وبيستبروها، صارت القبلة المصلحة تبعهم، مو إنه وقتها بيظلوا جامدين وإذا بدهم ينحرفوا ويروحوا بتنقطع صلاتهم، لا، متى ما شافوا العدو تقرب بيتركوا وبيظلوا ماشيين. صفين مع الإمام. نعم. صفين مع الإمام بهذا. إذا بأمكنهم صف واحد يروح صفه، إذا بدهم الصفين يروح الصفين والإمام معهم. هذا صار في حالة التحام، انتقلت من حالة وقوف إلى حالة التحام قتال. أيوة. والحالة الثالثة ما دائما إذا كنا في حالة أولى ولا ثانية وصار الهجوم، حالة ننتقل ترانزيت إلى الحالة الثالثة، وهو إنه شو لما بيهجم علينا العدو صار وقوفنا في الصف هذا جماد ما بيناسب، بدنا نترك وشو نسوي؟ نلتحم بالقتال ونحن عم نصلي منهم، نكفي الصلاة ركوعا في الإيماء بالرأس سجودا وركوعا، وصار المشي والركض والاستدبار هذا صار في حقنا إيش؟ مباح. أيوة. سيدي علة القصر في الحرب هل هي السفر أم من حالة شدة الخوف؟ في الحرب؟ يعني في حالة شدة الخوف. لا السفر. بالحرب سفر. بركي كان في المسافة أقل من 90 كيلومتر. يعني مثلا 50 كيلومتر. أيوة. مثل هون حدود. ظريف مين؟ بيقسم وبيصلوا الصلاة الظهر 4 ركعات، بيصلي نفس النغم اللي حكيناه، بس بيصلي بدل ما يصلي فيه الركعة ويروحوا يصلوا ركعة لحالهم، بيصلي فيه الركعتين وبيكفوا ركعتين لحالهم وبيقعد بيروحوا باسمه ركعة ركعتين. مفهوم؟ بنفس الكيفية. إذا ما في مسافة القصر نية مفارقة من غير سبب. نعم. نية مفارقة من غير سبب. معلش. لا. بيقدر في أي لحظة. بيقدر في أي لحظة بس بيروح عليه الأجر إذا ما في سبب. أما صحيحة ما في شيء. بحسن أنا ما بدي صلي وراك. أو بحسن في إلي مصلحة أنت عم تصلي في إلي، يعني صلي شاغل أو كذا. بحسن فارق وامشي. فصل هنا جاء في هذا الفصل يبين حكم الحرام والحلال من اللبس والتحلي على المسلم والمسلمة. شو يحرم عليه من اللباس؟ الحرير والذهب. شو يحرم على الرجل من الحرير والذهب؟ شو يحل للمرأة؟ فقال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. شوفوا لكلام فقهاء فلاسفة بيجيبوا عبارات قصيرة قصيرة قصيرة لكن جامعة مانعة. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. شو اللي يحل للنساء؟ هل مارين الذكر؟ لبس الحرير والتختم بالذهب. ويسير الذهب وكثيره سواء، ما يحرم قليله، ما يحرم كثيره فقليله حرام. يحرم على الرجال لبس الحرير وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به يتلبس فيه، وكذا اتخاذه بطانة وسترا وسائر وجوه الاستعمال. ليش؟ لأنه الحرير انشئ وجعل للزينة، ومعنى الزينة الزينة النسائية للتجمل، والرجل مو من شأن التجمل. الرجل جماله مو بنعومته، جماله خشونته كالأسد. هلا ما بيقولوا فلانة لما بده يصفوها بيقولوا فلانة كالأسد، بيقولوا فلانة كالغزالة. الغزالة ناعمة لطيفة، الأسد مشهور بالخشونة، مفهوم؟ فالرجل جماله بخشونته وجماله وكرامته وميزته ببعده عن التخنث وعن النعومة وعن الزينة التي من شأن النساء. بقى لذلك كل شيء، لأن الحرير جعل للزينة، إن كان استعملوا بالاستناد ولا بالتغطية ولا بالبطانة ولا باللبس ولا بالفرش، كل استعماله على الرجل حرام. قال: وحجة ذلك، بين الحكم، أراد أنه يتبع بالدليل. وحجة ذلك، الحجة يعني الدليل، نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية البخاري: نهانا رسول الله عن لبس الحرير والديباج، الديباج نوع من أنواع الحرير عالي، وأن نجلس عليه. وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال، هي خاصة بالنساء، النساء حبب إليهم التزين، ولهذا لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء الملعونون. صحيح ولا لا؟ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله المخنثين من الرجال، التخنث التشبه والتزي بزي النساء من حلي وحرير، ولعن الله المترجلات من النساء. كمان المرأة الله خلقها للنعومة وللجمال، هي بدها تسوي حالها شو؟ بتسوي حالها رجال، تحط زوجها تقول له انت روح وبقى تجلس مجالس الرجال وتقعد شو؟ يعني تدي رأي وتقيم رأي خير ان شاء الله. ايوه. قال: ويحل لبسه الحرير والذهب للنساء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه الإمام أحمد في مسنده. وفيه لطيفة صلى الله عليه وسلم وهو كثرة النسل، وفيه لطيفة شرعية ما شاء الله، وهو أن لبسه يميل الطبع إلى النساء، يعني اللي بلبسه بصير يميل إلى تخنث النساء. هذا ما يتناسب مع الرجال. قال وهل يحرم على النساء افتراش الحرير؟ يحرم على الرجال وكمان النساء في وجهان أصحهما عند الرفع يحرم لما فيه من السرف والخيلاء. ألا ترى أنه يجوز لهن لبس الذهب دون الأكل في آنية الذهب والفضة؟ ولأن المعنى الذي ذكرنا في اللبس بتمامه مفقود في الافتراش، والأصح عند النووي الجواز. وقوله يحرم على الرجال يؤخذ منه أنه لا يحرم على الصبيان، حتى أنه يجوز لولي الصبي أن يلبسه للصبي، لأن الصبي صغير لسه، لأنه عقل ناقص ملحق به بالنساء. انت تأمرني شي سيدي؟ ايه امرك سيدي؟ انا بخدامتك، حسبت انه تأمرني شي. عطيتنا درس بالادب، الله يبارك بلطفك يا سيد، الله يحسن اليك ان شاء الله، محفوظ بحفظ الله سيد. الله معك سيدي، الله معك سيدي. من هو اللي انت سأل؟ انت سأل ما بعرف عني سأل واحد دارس لكيت تدريب لنا طال جامعة عرفت إيش أشوف حاكم؟ سألوا في عندك سألت؟ إيه، لأنه في واحد كان موجود يجي لهون العشاء، فإذا شفتوا حدا عم بيسأل عني قولوا لي وفي هالدرس وفي غير درس، مشان بيكون وفي جماعة يعرفون إني بيجي لهون مشان مسائل ضرورية. ما أنا ما قال لي هذا الأخ استشكال بقى عم يطلب الإذن. إيه الله معه، إيه خير إن شاء الله. طيب بعدين والأصح عند بقى وقوله يحرم على الذي يؤخذ منه أنه لا يحرم على الصبيان، حتى أنه يجوز لولي الصبي أن يلبسه للصبيان، وهو كذلك على الصحيح عند الرافع في الشرح الكبير بشرط أن يكون دون 7 سنين. والصحيح في المحرر كتاب اسمه المحرر، وعند النووي الجواز مطلقا، وهو مقتضى كلام الشيخ. وقول الشيخ ويسير الذهب كثير سواء، يعني في التحريم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير والديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب. الحرير والديباج نوعان من الحرير. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم، يعني للكفار في الدنيا، ولكم أيها المسلمون في الآخر. رواه البخاري ومسلم. ولهذا تتمة مهمة مرت في أول الكتاب عند ويحرم استعمال واتخاذ أواني الذهب والفضة. أيوة. قبل ما نروح عنها بركي بيجيبها بعدين. وإذا كان بعض الثوب إبريسما، الإبريسم الحرير، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. شو في عنكم؟ حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف، وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه؟ ينظر. إن كان الأغلب، إن كان الأغلب الحرير، مفهوم؟ وبجوز إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره، وبيصير نقول وإن كان الأغلب غيره، وإن كان غيره الأغلب حل تغليبا لجانب الأكثر، إذ الكثرة من أسباب الترجيح، فإن استويا فوجها. الأصح الحل، لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل في المنافع الإباحة. يعني إذا لبس الإنسان ثوب فيه شيء من الحرير وشيء من الكتان، إن كان الحرير بعادل الكتان أو أقل جاز، وإن كان أكثر لا يجوز، لأنه يؤخذ الأكثر حكمه، يؤخذ الأغلب حكمه الكل. الاستنامات إيه؟ المراد بالحرير البلدي تبع دولة قز. أيوة. بعدين وهو القياس، وقيل يحرم تغريبا لجانب التحريم، هذا قيل ضعيف، وهو القياس لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام، والصحيح أن الاعتبار بالوزن بالكثرة والقلة، وقيل الاعتبار بالظهر وهو قوي من وجود المعنى من الخيال وميل النفس. واعلم أنه يحل الثوب المطرز والمطرف الذي جعل طرفه حريرا كالطوق والفرد. شفتوا الحرير بيحطوه على العباء من هون، هذا حرير، هذا جائز. ليش؟ لانه العباية اكتر ولا الرقبة تبعها. والمطرف اللي بيبقى على طرفه فيه ناس من العرب او شيء بيحطوا الحرير على الطرف، او المطرز التطريز النقش والتوشية، توشية الثوب من طرف وبترجو، هذا بالنسبة اسمه شيء قريب، طالما انه بيحل معنى لو كان نص الثوب حرير ونصه كتان جائز، فان كان الربع من باب ايش اولى. ايوة. ورؤوس الاكمام، كالطوق والفرج، هو الفرج والفرج، الفرج مثل الجيب الفتحات. هلا جيبة الثوب مو الجيبة اللي بنحطها من هون، الجيبة ما شقة من عند الصدر، هي اسمها فرجة واسمها جيب، مفهوم؟ فكل الفرج مثل الجيبة من هون والصدر والفرجة من هون، هي بيبقوا عاملينها من طرف ايش؟ القلابية، شفتوا الفرجة هي؟ كلها ما وشي بالحرير فايش؟ فحلال. ورؤوس الأكمام والذيل ظاهرا كان التطريف أو باطنا، والأصل في ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم قال نهى عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن لبس الحرير إلا في موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع. لو كان عرض الحرير صاير قد أربع أصابع جائز، شفتوا بيبقى هون بمقدار عرض اصبعتين او ثلاثة او اربعة، هذا كله ايش؟ جائز. وهذا في التطريف والتطريز بالحرير. اما الذهب هذا كله عم يحكي ايش؟ في الحرير. اما الذهب فانه حرام لشدة السرف، اذا بنحط الاب حرير فالاب قديش بيطحقها؟ اذا بنحط ذهب بدي يقول ذهب غالي وهذا فيه اسراف. ايوه. وقد صرح بذلك البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها، أن يتنبه لها، فإن كثيرا من الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شمل أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها، وربما جاء المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض العلماء الفتنة الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك والله تعالى أعلم. فتنة من إسراف هذه الأشياء، هي كلها بتصير فتنة بتودي إلى الكفر. بعدين في أشياء من حيثية الذهب، الإسلام جاء من أجل كرامة الإنسان وحفظ للإنسان، إذا الإنسان اضطر وكان جربان وصف له الطبيب أنه يلبس حرير جاهز أن يلبسه، بصير الحرير بيستعمله كدواء، الحرير لأنه أملس ما بيهدى عليه الأمل. هذا كان من قديم الزمان، الملابس الصوفية والقطنية تمتلئ قمل، فناس كانوا يأملوا يأملوا كثير. قال بعض الأولياء كان في الزمن الأول كان ما يستطيع انه ينام من كثرة البراغيث ومن كثرة الامل، هذا شيء كانوا هن في زمان هن يصطفلوا. ايوه. احنا هلا مرة شافوا واحد من طلاب الجامعة اللي الامل شلون بيكون ما بنعرفه ولا شفناه يعني، وفعلا هيك يعني الناس اليوم في رفاهية من العيش. ايوه. فاذا توصلت المصلحة لجرب و أمر الطبيب المسلم لهذا الإنسان أن يلبس ثوب الحرير لمصلحة، مصلحة الجرب، لمصلحة حب أو دمل أو شيء، وما بيمشي حاله غيره، فصار في حقه جائز لأنه صار عم يلبس مول الزينة للضرورة، وصار لبسه دواء. وكذلك إذا كان في بلاد العدو وما وجد غير ثوب الحرير، هو الحرام لبسه يلبسه ما صير له غيره، أو في برية ما في غيره، أو بده يصلي ما في غيره. يعني لما بيكون ضرورة صارت الضرورات تبيح المحظورات، يعني المحرمات، هاي واحدة وعليها أمثلة كثيرة. فيها الأمثلة صرت أنتم تعرفوا، إذا اقتضت المصلحة في لبس الحرير اللي هو محرم على الشيء، أي مصلحة، مصلحة الضرورة، ومثل حكايته كمان الذهب اللي هو محرم، إذا اقتضت مصلحة الإنسان إلى الذهب، مثل إيش؟ ما يمكن خاتم، إذا ما لبست الخاتم يعني بتبطلوا يعني تحسنوا تاكلوا وتشربوا وتناموا وبلا الخاتم، يعني اللي ما لبس منه خواتم يعني ما بحسن يعيش. لكن إذا سنك راح أو سوس واقتضت المصلحة تحط سن ذهب، فمشان السن بتتوقف عليه صحتك وحياتك، لأنه إذا ما في معك أسنان تهضم الطعام بتصير تبلع الطعام صحيح، يعني ما له منظوف، بينزل المعدة بتصير تتعب المعدة، بصير فيها قرحة، بصير فيها أمراض بيؤدي إلى موتك. والأشياء مخلوقة من أجلك أنت يا بني آدم، فلما اقتضت المصلحة أنه حط سن ذهب صار حلالا في حقك وضع سن ذهب، لأنه مو كل يوم تحسن تروح لعند الطبيب، ومو اليوم حطيت بدلة بكرة تروح تحسن إيش تحط بدلة ثانية. فلذلك لما كان وضع السن الذهب ضرورة أبيح سن الذهب، أو إذا كان إصبعتك انقرفت حط لك الطبيب أنملة، شفتوا الأنملة شو رأس الإصبع من ذهب جائز، أو إذا صار كسر ما بيمشي حاله إلا يحطوا سيخ ذهب، يحطوا سيخ حديد أو غيره من المعادن بصدي، بحطوا سن ذهب، الذهب من صفاء جوهره ما بيلقط عليه صدى، جائز ولا مجائز؟ جائز. الضرورات تبيح المحظورات، صار مفهوم؟ أيوه. أما الشيء، خيو اليوم دارج الموضة، كل عريس بده يلبس عروسته خاتم ذهب وهي بدها تلبسه خاتم ذهب، يعني إذا ما لبس خاتم الذهب منها يعني بتبطل تخطبه، وبالناقص من واحدة ما بتعرف الحكم الإسلامي، معلش هيك ولا مو هيك؟ بسيب بلا أهلا. يعني النبي قال لأن يضع أحدكم جمرة في يده فتخرص إلى عظمه أهون من أن يلبس خاتما من ذهب، من هذا الشغلة. وهذا لبس الذهب للرجل هذا نوع من التخلف وملعون، فإن شفنا واحد لابس خاتم من ذهب أم أنه أنت ملعون؟ ينصح، أيوة ينصح شوي شوي، يعني باللتية أحسن، يعني تعا من فضة، التختم بالفضة جائز، وشنو كان النبي يتختم بالفضة، مفهوم؟ أيوة. فما نقول له ملعون، بس منقول له يعني، ولا منقول له حرام إذا ما بفهم الحرام، نقول له حبذا الرجل اللي هو مثلك، يعني أشبه إنه يكون يتخوشن، هذا عادة بيلبسوه النساء، يعني منجيب لها شيء إنه يقبلوا عقلهم، إنه له دين مدين كل دين ما بيعترف عليه، لكن منجيب لها من ناحية الرجولة، بركي حط الرجولة مكان الخنوثة إيش؟ يمشيها من الناحية، ما من نفر. أما إذا قلنا له إيدك إن حطيت فيها جمرة أحسن من النار، جمرة أحسن من خاتم الذهب، وإنت مخنث وإنت يعني ملعون، بقول لك أنا صرت ملعون، أي والله صاير ملعون، بحط مقصود بينقرك هيك على وجهك، بقول لك يا سيدي على كل الملعونين، إلا بدنا يعني شوف الشيء إنه نحن بدنا عنب ما بدنا نقاتل الناصور، مو هيك ولا لا؟ أيوه. عشان السن. إيه. في أحيانا بنحط مثلا فضة أو بنحط عظم أو بيش الحال بغير شيء، السن خصوصي الذهب لا يعادله شيء أبدا أبدا، فإذا اقتضت المصلحة تحط سن ذهب معنى الشيء. ولو الإنسان استعمل نوع من الذهب اللي اسمه بلاتين الذهب الأبيض جائز كيفما كان. ليش؟ المنصوص عنه الذهب الأحمر الذي يتداول تتداول معاملته بين الناس. التختم بالبلاتين والتختم بالبلاتين جائز. حرام. اللي حرام أنه الذهب الأبيض هذا معدن غير المعدن الأصفر، يعني نوع من أنواع الذهب لكن ما منصوص عليه. المنصوص عليه التختم بالذهب الأحمر منصوص عليه، هذا كان متعامل به مفهوم. وإلا فيه أنواع هنالك أغلى من الذهب الأبيض والأحمر مفهوم. أيوة شو اسمه كل الماس ومثل الزمرد والحجر والحجار الكريمة، كل ما كان ولو كان أغلى من الذهب لا يحرم لبسه على الرجال. ليش؟ لأنه لبسه نادر. أما ليش الشرع إجا بنص الذهب؟ لأنه هذا المتعارف بين الناس وهذا اللي بيصير التعامل إيش فيه، هو جاء النص به، ما عداه لا يحرم مفهوم. والذهب استعماله في الأسنان وفي كل شيء إذا اقتضت المصلحة جائز. صار معروف؟ أيوة. غير تأمر شيء. انتهينا من هذا الفصل والله سبحانه وتعالى أعلم. في شيء سؤال؟ السوارة من فضة. إيه نعم. السوارة من فضة حفر. السوارة من فضة لا، هي علامة التخنث. أيوة. أما الخاتم من فضة جائز، أما السوارة من فضة وأي من حريق من فضة يحلون فيها من أساور من ذهب لا، في ما فيه آية إنه في أساور فضة و... لا ما في ثياب من فضة. يعني الخلاصة الأساور بيسهر رجل يعني من فضة مو لائقة ولا واردة ولا بجوز، لكن خاصة التختم للرجال بالفضة جائز بل وسنة، لأن النبي تختم بخاتم من فضة مفهوم؟ نعم. للمتزوجين وللبلا زواج. الحلال في الشرع حلال للمتزوج وللي إيش بلا زواج. نعم. في تقاليد وعادات عن بعض القبائل تختم حلقة من مرفيره وسمه من هن؟ عادات عن نسوان ورجال. نعم. رجال ونسوان. رجال يحطوا قمال خزان؟ لا لا انا مرة شفت اهلي حاطين، كان عندنا حمار حاطين الخزان بصير النسوان يحطوا خزامات من مناخيرهم ما علي شيء، اما رجال يحطوا مناخيرهم يذبح حيمة كبيرة لا مو ايوه غيره. محل الخاتم بصير بالخنصر اليمين او بخنصر ايش اليسار او بالبوصر، البنصر أنه هو الأصبع الحد الخنصر، أما السنة يكون إيش بالخنصر إما اليمين وإما اليسار جائز، أما اليمين شو أفضل ولكن جائز في اليمين وفي اليسار. ولو حطوا بإيش وين ما حطوا، لو حطوا بالإبهام بتحلقة الرسن جائز يصبح هذا مراء غيره. كابو الشيء نعم. سؤال سأل كابو بالنسبة للسفر الخصر بالسفر إيه؟ هو الخصر بالحرب خصر مشان سفر لما مشان حرب، لأنه في الآية وإن شفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن شفتم، فهنا في فوق فهو إيه هو كفر لما سيدي فليس عليكم جناح إن شفتم، هي خاصة الحرب لأنه في الغالب ما بيكون إلا في سفر. أيوة. وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لما بصير الإنسان في حالة خوف بصير بيصلي الصلاة تامة ولا يتوجه إلى القبلة، أما لأنه قال فليس عليكم جناح أن تخسروا من الصلاة خاصة في إيش في السفر في الحرب، والحرب خاص ما بيكون يعني غالبا إلا إيش في السفر. وإن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنه قال النبي أليم لما قصر النبي الصلاة قال يا رسول الله قصرت فينا، وقال الله إن شفتم ونحن في أمان واطمئنان، قال القصر ومثله الجمع ورخصة صدقتان تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فما في النص العبرة في عموم اللفظ مفهوم؟ أيوة غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. درسنا في هذه الليلة المباركة إلى أي فصل وصلنا؟ خلصنا. طيب. وصلنا إلى حكم شرعي من أحكام الفقه الإسلامي، وهو قيمة الصلاة في الإسلام. كل دين بلا صلاة لا خير فيه. وانظروا، الصلاة ليست عملا عاديا أو عباديا فحسب، لها معاني بعيدة. من معانيها وكرامتها وقيمتها في الإسلام وعند الله، الصلاة رأس الدين. الصلاة من الدين كالرأس من الجسد، لا يعيش جسد بلا رأس. ولا يعلم ساداتنا الحاضرون ما مراد بهذه المقدمة الوجيزة السريعة. لما يصل ما المسلم بفرده، لما يصل الجيش الإسلامي الذي يتوقف بقاء الإسلام وبقاء المسلمين على عبادتهم عليه، وهو الحرب والجهاد والنضال والكفاح عن الإسلام والمسلمين وعن أعراضهم وعن أراضيهم وعن كرامتهم، وهو الحرب الذي هو فرض كفائي إذا كان العدو في أرضه. العدو في أرضه، هذا فرض كفائي يجب على الأمة الإسلامية وعلى حكام الإسلام، ملوكهم ورؤساءهم، أن يجعلوا كل سنة، أن يجعلوا الحرب مرة أو مرتين في جيوشهم وفي عددهم وعددهم إلى بلاد الكفار، ليعلم ويشاهد الكفار قوة الإسلام وقوة المسلمين، فلا يطمع في مجيئه إلى بلادهم. هذا لو كان جالس في بلاده، لأن الله قال أولا يرون، هذا حكي للكفار، أولا يرون أنهم مفتنون في كل عام مرة أو مرتين. مفتنون يعني مواجهون بالحرب والقوة من قبل الإسلام، يا مرة يا مرتين في السنة، هذا لما ما بيكون في عداء من الكفار على المسلمين. أما وإنه الحكم الشرعي في المذاهب الإسلامية في مذهب كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا اغتصب العدو شبرا واحدا من أرض المسلمين، ما من أعراضهم، من أرضهم، والأرض عرض، وهيك ولا لا؟ إذا اغتصب العدو، اغتصب العدو شبرا من أراضي المسلمين، صار الحرب والجهاد والكفاح والنضال صار فرضا عينيا كفرض الصلاة على المسلمين كبارا وصغارا ونساء ورجالا. هذا الحكم ليس في مذهب من المذاهب فحسب، بل في كل ديانات، في كل دين الإسلام. مفهوم؟ صار الحرب فرضا عينيا. أما لما كان الحرب العدو في بلاده ماله متعدي، الحرب فرضا كفائيا. مفهوم؟ يكون الحرب فرضا كفائيا على المسلمين. ليش؟ مع أنه ما في تعدي من الكفار، رغم أنه ما في تعدي، بس لحتى ترهبون به عدو الله وعدوكم، بده يكون جيش مرتب ومنظم العدد والعدد يخوض أرض العدو، يعني ليري العدو شوكة الإسلام وقوة الإسلام ونضال الإسلام، لأجل أن لا يتسرب إلى عقل الكافر العدو طمع في بلاد المسلمين أو في أعراضهم أو في أراضيهم. هذا بيكون فرض كفائي. أما إذا ما شاف العدو هذا الحرب، فبصير يطمع وبصير طمع انه يجي يغزي بلاد المسلمين. لكن اذا غزى بلاد المسلمين واخذ منهم شبرا واحدا فتحتم الحرب فرضا عينيا مثل صلاة الجمعة والظهر والعصر. اذا انت صليت الظهر او العصر تسقط الصلاة عن جوشتها فرض عيني، هي بعينها بدها تكون تصلي وانت بعينك، وفرضك ما يسقط عن ابوك وابوك ما يسقط عن عنك كمان. هيك الجهاد. فهلا كم شبر مغتصب من بلادنا؟ هلا الحرب واجب في الحكم الاسلامي، الحرب واجب عيني وفرض عيني على كل المسلمين، على كل المسلمين. في كبارهم وصغارهم ونساءهم ورجالهم حتى يردوا الحقوق المغتصبة والحقوق السليمة التي أخذت منا نحن المسلمين. ففي هذا الوقت العصيب نحن عنا نسترد الحق تبعنا إن كان أرضا أو عرضا. في هذا الوقت العصيب الحرج اللي هو الرجال والنساء والكبار والصغار عم يقاتلوا، حان وقت الصلاة. وهذا العدو ما أخذ بلادنا إلا فاتح عينه بعيننا وشايف حاله إنه هو أقوى منا. لو شاف حالنا إنه لو ما شاف حاله إنه أقوى منا ونحن أضعف منه ما بيجرؤ وبيطمع في أخذ أرضنا وبلادنا واستحلال أراضينا. قال في هذا الوقت العصيب وقد ونحن نحارب العدو والحرب سجال بين المسلمين وبين الكفار، اجى وقت الصلاة فنشوف الصلاة شو حكمها شو قيمتها في الإسلام. قال في وقت الحرب الصلاة إلها ثلاث أنواع، ما تخرج عن ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة، نحن متمركزين هون ونعرف العدو بده يجينا من جهة القبلة منهم، لكن لسه حرب ما اشتغل وما اتصل وما قام، لسه هم يتربصون ونحن نتربص، لكن نحن على استعداد في كل طرفة عين. قال قائد الجيش هذا بيكون نسخة عن إمام المسلمين وعن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. فقائد الجيش بيفرق، وقائد الجيش بيبقى قبل كل شيء قبل ما يكون مستعين بالجيش تبعه بيبقى مستلد العون والنصر والقوة من السماء إله وللجيش تبعه. يعني نصير الحارب بقوة ما تكون مستمدة من حضرة الله، هذا ما في نصر. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله بنصر دينه وشرعه وامتثال أمره واجتناب نواهيه. فقال العدو لا يخلو من حالة واحدة من ثلاث حالات، لابد ما يكون في حالة واحدة من ثلاث حالات. الثلاث حالات رايح بعرضكم اياهم، إما أن يكون العدو في جهة القبلة وإما أن يكون في غير جهة القبلة. القبلة كين إلها جهة؟ جهة واحدة. إن كان العدو في جهة القبلة يصف القائد تبع الجيش في ذلك الوقت العصيب الحرب فرض عين، بدنا نسترد أعراضنا وأموالنا وأراضينا. الجيش تبع الإسلام اللي قاعد تحت خط النار بده يصف المسلمين في الصلاة، أثناء الصلاة بده يصفهم صفين. العدو هلا في أي جهة؟ جهة القبلة. والجهة القبلة الوحيدة المثلة الأرض اللي نحن جالسين فيها في الخط الأول تبع النار، السدة تبع جامع لا لباشا، والجيش تبع الكفار صار أمامنا أمام السدة، مفهوم؟ ناحية القبلة بعيد قريب، أما الجهة اللي نتمركز فيها من نحو القبلة. فأثناء الصلاة يصف قائد الجيش اللي هو نائب عن أمير المؤمنين وهو نائب عن خليفة المسلمين، يصف المسلمين صفين. قديش؟ صفين. ومين يجيب عن يحارب في البلد ولا براك البلد؟ براك البلد. وبراك البلد اسمه مسافر لانه بعيد الحدود بين المسلمين وبين الكفار بعيدة، فشلون مكان بتكون اكثر بعيدة عن البلد اكثر من مسافة القصر وهو 90 كيلو متر. فلما بصفوا صفين بده يقصر الصلاة لما يصليها، بده يقصر الصلاة لانه هو في حالة حرجة من العدو في سفر، بده يقصر الصلاة. الاربع ركعات الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والصبح بظل ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات. فبده يصلي الظهر او العصر سيان. فلما صفوا صفين فبأم فيهم نويت أصلي فرض الظهر إماما، مفهوم؟ أيوة إماما مقصورة. شو معنى مقصورة؟ يعني أربعة لركتين مقصورة إماما. الله أكبر وأنا الإمام، لكن السلاح وين؟ السلاح إن كان سيف ولا رمح ولا مسدس ولا بارودة، عم نحكي الحكم الإسلامي وبعدين نحكيه الحكم المحلي الآن الزمني. السلاح موجود وحاملينه ما في إشكال، فوخذوا حذركم. أيوة وخذوا حذركم. فلما صفوا صفين مهما كانوا كتار ما بيصفوا غير صفين. فلما صفوا صفين وتقدم نوى فيه نويت أصلي فرض الظهر إماما، والكل الجيش عم يصلي صفين. اصبروا بالكم، ما المسألة هي التعليم لحتى نعرف انه فيها الحالة ونحن فيها الحرج، ونحن روحنا تحت دمنا تحت روحنا عم نستنى اللحظة لتزهق أرواحنا وما نزلت عنا الصلاة، وحتى مع الجماعة حتى مع الجماعة. مشان اولا انت تبقى جالس حد الصوبية والاسلام عم يقول لك لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، ما عم تاخذ لها الحديث ولا لها القائل تبعه وهو النبي محمد ولا قيمة بمقدار شرطي عادي. عم يقول لك النبي هممت ان امر رجلا يصلي للناس واتخلف انا وجماعة من المسلمين ونذهب ونأخذ حزم الحطب ونذهب إلى جماعات في البيوت تخلفوا عن صلاة الجمعة نحرق عليهم بيوتهم. تحريق البيوت ليش؟ لأنه تركوا بيوت الله فارغة وما امتثلوا ونفروا عن الجماعة وتركوا الداعي إلى الله الذي يقول حي على الصلاة تعصلوا، حي على الفلاح تعفلحوا. كل هذه المعاني لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومن سمع النداء ولم يأتي إلى النداء فقد صب الآنق في أذنيه يوم القيامة. قال وما الآنق يا رسول الله؟ قال هو الرصاص المذوب. واحد بيكون في بيته، واحد بيكون في دكانته، إذا بتربح البيعة وراء سوري بيقول الصلاة هلأ نتوضأ ونصليها على مصلايا بالدكان وبيمشي الحال ولا ما بيمشي. هذا مسلم جاهل، هذا مسلم جاهل. لو كانت الناس كلها بتصلي على العدلة وعلى المصلية المتحتاجة في دكانتها لتعطلت بيوت الله من الجماعة. وإقامة الجماعة فرض كفائي، إذا حضر البعض سقط عن الآخرين، لكن ما في عذر. إذا إنسان ما في عذر، ما له عذر إلا يصلي بالمسجد. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قالوا ومن جار المسجد يا رسول الله؟ إلى رأينا رسول. قال جار المسجد 40 دارا من شرق المسجد، و40 دارا من غرب المسجد، و40 دارا من جنوب المسجد، و40 دارا من شمال المسجد. هاي رواية. والرواية الثانية قال كل من سمع النداء فهو جار للمسجد. كل من سمع النداء. فهالحالة تبع صلاة الجماعة في الحرب لحتى تعلم انت يا مصلي شو قيمة صلاة الجماعة اللي قال عنها النبي صلاة الجماعة ب27 صلاة. وفي هالحالة كمان إقامتنا الصلاة في خط الحرب وخط النار حتى تعرف ابنك صار عمره 20 سنة 25 وبتهدس في زواج وفي بيته ما تهدس بصلاة الهدف ويصلي، وبنتك زيت وكنتك زيت ولعل مرتك صار عمرها 30 سنة وهلا ما بتصلي وانت عامل حالك ناس ملاح، بيكفي اذا واحد في البيت ممن تجب عليهم الصلاة ولا يصلي ان تنزل عليهم اللعنات جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الا الظالمين والذين رضوا بمجالسة ومؤاكلة الظالمين. فلما بصفهم صفين نرجع لوين؟ الاول صفهم صفين والعدو في اي جهة؟ ما بيكون العدو الا في احدى جهتين، اما القبلة واما غير القبلة. هلأ العدو في جهة القبلة، صفهم صفين واحرم بهم، نويت اصلي فرض الظهر اقصر صلاة في الاسلام توجد قديش؟ ركعتين، في اقل من ركعتين اماما مقصورة الله اكبر. فلما قرأ الحمد وقرأ السورة بعد منها وكلهم قرأوا كالعادة صلاة عادية وركع، ركعوا جميعا معه، لكن أعينهم اللي راكع هو في الجامع بيشوف كل حيط الجامع وهيك وهو عم يقرأ كل حيطان الجامع لأنه الصلاة مكروهة، لكن أنا ذاك وقت النظر إلى القبلة ولو كان أثناء الركوع جائز مشان شو؟ مشان العدو ما يدهنهم عم يركعوا، والإنسان هو راكع بيشوف العدو إذا كان جاء من بعيد أو من قريب. فبيركع الإمام بيركع الصفين معه، سمع الله لمن حمده بيعتدلوا معه، بيسجد الإمام. لما بيسجد الإمام الدين جاءنا دين الإسلام خصوصي غير من الإديان، ما أجا على عن طريق العقل، إجا عن طريق نفل ما ثم اعترض، نفل ولا تعترض. إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ولا تجلش، وإذا أخذ منك الرداء النبي فأعطيه الإزار ولا تقول لك ليش عم تأخذ الباسي ليش عم تأخذ جبتي، لا تقول له، ما في إشكال. فالنتيجة لما الدين الإسلامي جار عن طريق العقل، القراءة والتحريم في الصلاة والركوع، الإمام والمقتدين الصفين لو كانوا مليونين شايفين العدو إذا جاءنا من جهة القبلة. لما سمع الله لمن حمده كمان ارتفع الإمام والصفين، لما سجد سجد الصف الأول، سجد الإمام وسجد معه الصف الأول، مفهوم؟ سجد الإمام وسجد الصف الأول، الصف الثاني ما بيجروا بظلوا واقفين حرس صلاة في راسي. يا سلام هالحكي، هذا إسلام، صلاة في راسي بين عيدين الله وفي مدرسة الله والحرب أبدا، أسلحتهم حاملينها، إجا العدو نحن ما عادين تحت رحمته انه مشان الله طول بالك علينا بس لا نصلي. اي صلاة بتهتمي صاحبة بالذل وبالسجن؟ عم يقولوا لك وينك، نحن نتحدى في الصلاة وبرة الصلاة. فالصف الثاني واقف باسلحته، هدوك عم يسبحوا الله باطمئنان. ليش باطمئنان؟ فيه من يحرسهم. لما سجدوا السجدة الاولى وجلسوا بين السجدتين وسجدوا السجدة الثانية، الامام والصف الاول بدهم يقوموا لوين؟ لفوق للركعة الثانية. هم قاموا، اجا دور الصف الثاني بيركعوا تباعا ومتتاليين، بيسجدوا مو بيركعوا ركوع رافعين، بيسجدوا من الاعتدال بيسجدوا على الارض. اول سجدة على مهلهم ما كانوا حاسين، هلا صاروا محروسين. من هلا عم يحرس؟ الامام والصف الاول. بيسجدوا الصف الثاني سجدتين وبيقولوا عارض للاقتداء، بجوز 50 بجوز. ليش؟ لأنه معنى قاعدة شرعية، أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله. أما الإسلام لو قال ما بجوز إلا يا بيسجدوا كلهم تبطل صلاتهم، وهن ساجدين بخليهم العدو لحتى يسجدوا بجعلهم. بينما شايف إنه في صف كان مهش الجيش عما يراقب وعما يحرس وعما ينظر وحامل اسلحته وحاطين الاسلحه بعيد انه ما بيروحوا بيجيبوها الا بيكون داهمهم للعدو، اسلحتهم محكم. فلما بيقوموا عاود في الركعه الثانيه بيقرأوا كلهم سوا، وبيقرأوا الحمد وبيقرأوا السوره معها وبيركعوا سوا. ولما بيعتدلوا نفس النغم في الركعه ايش الاولى، لما بيسجدوا الامام والصف الاول السجدتين وبيقولوا التحيات لله والصلوات ما هم يعنيون التحيات دوكين ساهم واقفين بس يعنيون التحيات وصارت عيوه لقدام يعني دوك شو بينزلوا بينزلوا من القيام للسجود بيجدوا يعنوا بيقروا وعن يطلعوا اي لحظة العدو بالبداية منهم هلأ تسمعوا لأنه الثالث من المداهمة شلون بيكون جزاء وما النوع المكتوب فيه الأيدي بتصير قعودنا وتحياتنا في السلاح الأبيض نقول وصار نحن التحيات المباركة اسمعي شيء بقى بعيتي من هون مسلم الله يحفظ بدون حرب شو التواضع والله ما بعيد انه اهل حيكون انك ايدي لما يقعدوا فبيقرأوا بيسلموا سوا مفهوم هاي حالة اولى من كت حالات وين العدو هلا في جهة القبلة قال لا يا سيدي العدو مو في جهة القبلة العدو في غير جهة القبلة اما من الشرق او الغرب او الشمال في جهة الجهات فنقول انه العدو في غير جهة القبلة الامام لما كانوا في جهة القبلة كان صفين صف اثنين لما بيكون العدو في جهة القبلة بيفرقهم مو صفين فرقتين الصفين يعني فرقتين فرقة حاملة اسلحتها وقاعدة امام العدو بعيد يعني ما شو قاعدة ابدا وحارسة المكان اللي العدو فيه ان كان شرقا غربا شمالا منيح ايه ايوه فرقة ان كان الجيش 10,000 5,000 هم يصلوا و5,000 حاملين اسلحتهم واقفين ايش في جهة العدو مشان يعرف العدو انه الثغرة مفاضية مملوءة فلما بيكونوا عن دوك نص الجيش عما يحرس العدو في اسلحته الكاملة اللي عم يصلوا ورا الامام بينوا فيهم كاملة ركعتين قلت اصلي فرض الظهر اماما مقصورة الله اكبر ليه لحد هون طيب قرأ الحمد وقرأ بعد منه السورة وركع وسجد ليه لحد هون ودوك وينه كمان اللي معه لا هذول ما عم يصلوا ركعوا وسجدوا متابعينه تمام قام القراءة لما قام القراءة الجيش معه امام قعد يطول في القراءة كان اللي معه نوى المفارقة قرأوا الفاتحة وقرأوا سورة صغيرة وركعوا لكن نوى في قلبهم نويت المفارقة ما هن مقتدين الإسلام بيقول لهم إنه المفارقة نوى المفارقة هذاك واقف وعم يقرأ ويطول الآن هم الإمام ماسك أول البقرة من أولها في الركعة الثانية ويشتغل هدوك لما قرأوا الفاتحة صورة صغيرة خلصوا القراءة ما حاسين يطولوا الإسلام قالهم مو المفارقة نويت المفارقة في القلب نويت المفارقة في قلبي ركعوا لحالهم وسجدوا وقرأوا التحيات وسلموا وقالوا أستغفر الله العظيم وقالوا لو إيه راحوا بأسلحتهم لمطرح نص الجيش اللي واقف في جهة العدو وصلوا لهنيك استلموا الحراسة اجوا اللي عم يحرسوا وصلوا لحد هون الامام وينه هلا واقف لله تعالى واقف اجوا الجماعة هذا كله مشان ابو خليل يستهين في صلاة الجماعة وفي تلك الحالة العصيبة الشديدة ما سمح الاسلام ان يتركوا صلاة مو الصلاة تبع الفرض صلاة الجماعة اللي هي سنة لأن يد الله مع المتفرقين ولا مع المجتمعين مع الجماعة بيجوا الفرقة اللي كانت في وجه العدو بيقول نويت أصلي فرضا الظهر أو العصر مقتديا مقصورة الله أكبر الإمام الساه واقف بالركعة الثانية والإمام أطرش واللي عم يسمع بيسمع الأطرش ليس على الإشوة الأطرش ما عليه الحرب ما بيوعى الحرب هذا سامع لما شافوا اجوا واقتلوا قالوا الله أكبر بيستنى ليكونوا قرأوا الحمد وقرأوا سورة يركع معهم الإمام صار عم يركع بالركعة الثانية هن شو صار في حقهم الركعة الأولى لأنه هذا الفئة هي أول مرة شوية عم يركعوا الركعة الأولى لما بيركع فيهم وبيسجد فيهم وهو يقرأ التشهد وبيقرأ التشهد التحيات هم شو بيقولوا؟ بيقولوا بيجيبوا الركعة الثانية بيجيبوها بيقولوا ايش؟ معه وهو عم يقول بعد انك حميد مجيد ربنا اهدينا في الدنيا حسنة بيضل يدعي اللهم انصرنا وقوينا اللهم انصرنا على القوم الكافرين وذوك شو عم يقروا الفاتحة ويقروا القرآن الثاني لما جابوا الركعة الثانية ركعة معه ركعة جابوها لحالهم وانضموا ايش؟ معه وبعدين بيسلم فيه بيكون جاب في الجماعة الأولى جاب معه ركعة وركعة لحالهم وهذول بيكونوا جابوا معه ركعة وركعة لحالهم وسلموا وبيعود هو بيدعيهم وبيقوموا لوجه ايش؟ العدو ولا سمح للإسلام لا يتركوا صلاة الجماعة ولا يتركوا فرض واحد من فرائض الصلاة لأنه الله قال وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة هذا مو حديث ضعيف هذا قرآن وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة أو وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم يعني بهجلتوهم وشبتوهم عزرتموهم يعني بجلتموهم وقدرتموهم واحترمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا القرض من أيامك ومن مالك ومن عمرك ومن حياتك تقرض الله يعني تبيع نفسك لله مفهوم؟ أيوة هي صاروا حالتين من حالات الصلاة في الحرب كم حالة أنا قلت لكم؟ ثلاثة هاي الحالتين وفيه هدنة والعدو مرة بيكون في جهة القبلة شلون بيعملهم صفين ومرة في غير جهة القبلة بيعملهم فرقتين وما بيترك صلاة ايش؟ الجماعة المرة الثالثة قال يا سيدي لا صفين ولا فرقتين العدو مشتغل وصارت وقت الصلاة بنقول بنترك الصلاة هلا ولا بدنا نصلي؟ قال بدنا نصلي ما غير بدنا نصلي والصلاة مشتغلة ما شفنا إلا العدو إجا وكان وقتها الحرب الأبيض بالرمح والسيف والنبل وهيك ولا لما بيكون الحرب بالسيف الأبيض بالسلاح الأبيض الصلاة مشتغلة نويت أصلي فرض الظهر الله أكبر ومشتغل النعر القراءة مشتغلة والنعر بالإيش بالسيوف الضرب والكذا مشتغل حكي ما فيه الحكي قلبك ولسانك في القراءة وإيك وانت في الصلاة هاي ما عم يحكيها واحد جاهل او عم يحكيها انه هاي قصة من قصص تغريبة بني هلال هذا هيك الشرع واذا قمت فيهم مين في اللي ممكن حافظ القرآن يحكيها من سوء حظ المسلمين يكون شيخ مثل حكايتي ما يحب وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك فليصلوا وليأخذوا حذرهم وفيه طائفة كمان هناك لن يصلوا فليأتوا وليصلوا معك اللي كانوا ايش حارسين كل هالقصة الفقهية مذكورة في سورة من سور القرآن مفهوم؟ ايوه والحالة الثالثة وهي حالة التحام الحرب والقتال فالصلاة موجودة في قلبك وفي لسانك والحرب في ايديك مشتغل ولما تصل لعند الركوع وانت عم تضرب لو احنيت راسك نصف سنتي وصلت القبلة صارت قبلتك عدوك شمال شرق غرب جنوب القبلة تبعك الله بده يقبل فيها صلاتك عدوك اللي لاحقه وإما راح انت مثل الصاروخ وراه هو قلتك لما تصل لعند الركوع وانت عم تذبح عم توطي راسك نص سنتي عن الشيء المعتاد سمع الله لمن حمده ترفع ايش النص سنتي الله اكبر بدل ما تركع نص سنتي هلا في السجود بتسجد سنتي كامل يعني انحناء دليل ورمز وعنوان انك انت خاضع لا متكبر وانت ذليل منكسر والتجبر والتكبر صفتان لله سبحانه وتعالى وحده فهي كت حالات من احوال الجهاد والصلاة في الحرب وقديش هي قيمتها لحتى يعرف المسلم انه بيبقى قاعد في البيت ومشان شغلة صغيرة بيترك الصلاة والنبي بيقول من جمع بين صلاتين يعني مو جمع في المطار ولا جمع في السفر الا جمع يعني بيظل يأخر الوقت لحتى يأذن العصر ولسه ما وصل الظهر بيصليهم مع بعضهم هذا اسمه جمعهم يعني من جمع بين وقتين من غير عذر المطر أو السفر، لأنه في المطر بجوز يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم. بهالوقت نحن فيه، بس يكون السماء منهيه يعني نازل المطر في أول الصلاتين وجمع تقديم، وبس يكون مسافر، بس يكون مسافر يجمع بين الوقتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير، مفهوم؟ أيوة، هذا اسم جمع السفر. فالنبي بيقول من جمع بين وقتين من غير عذر سفر أو مطر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. في الحرب ما نسمع واحد قاعد عم يلعب بالورق وبالشدة وبالضومنة وبالبرسيس وبالطاولة، شو بس لا يخلص الدع لا أعرف إني أنا بغلب ولا هو، ما شاف إلا العصر قال الله أكبر، ما شاف إلا العشاء الله أكبر، السماء أذان، في هيك الله بده ينصرنا، في هيك مسلمين وفي هيك مصلين. والله المصلين ما بيعجبوا سمكري وما بيعجبوا بياع حلاوة، اللي بيعجبوا الله. نتيجة هاي أحوال المجاهدين في ثلاث أنواع، إن كان العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، أو إن كان الحرب متصلا ولا يتركون الصلاة ولو ركعة واحدة، هي حالة الصلاة. لذلك الصلاة، الصلاة هي صلة العباد بخالقهم، الصلاة الصلاة هي سبب لنزول الرحمة من الله عباده. لكن من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. قديش هي هادمين للدين في الإسلام، وبيننا ولعل يكونوا في عائلتنا يا لطيف وفي أسرتنا ونحن عم ناكل احنا وياهم. فيقول الشيخ هنا وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. شو معنى أضرب؟ على ثلاثة أقسام أو أنواع. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، جاب في غير جهة القبلة أبي جهة القبلة فرقة تقف في وجه العدو، صحيح الكلام؟ بأسلحتها، وفرقة تقف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها الركعة الثانية وتنهي المفارقة. هي الفرقة، وبتذهب بعد ما تسلم لوين؟ لوجه العدو، وبتأتي الفرقة اللي في وجه العدو تقتدي وراءه وهو لساه واقف في القراءة، وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى اللي كانت في وجه العدو ويصلي بها ركعة، ثم لما يجلس ليقرأ التشهد تتم لنفسها الركعة الثانية ثم يسلم بها. صلاة الخوف، هذا المثل، اسمعوا الشرح. صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة، وقد صلاها أصحاب رسول الله بعده، ولأن سببها باقي فتفعل كالقصر. شو سببها؟ حرب، فتفعل كالقصر. وهي ثلاثة أضرب: الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ فرقتين، وفرض المسألة أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن مشاهدتنا لهم في الصلاة، ولم نأمن أن يكبسونا في الصلاة، ولم نأمن أن نكون في الصلاة يجون نحن عم نصلي يجون من ورانا ويذبحونا، ولم نأمن أن يكبسونا في الصلاة وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو. إذا راحت هالجهة لوجه العدو تكون إيش؟ إن إجا تقاومه، وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه العدو ويتأخر فرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة. هيك حكيت لكم على طلاب يا اخواننا الطلاب، شلون الاستاذ بده يلقي الحكي كأنه حافظها، حكيت كأنها حكيت ستي وجدي، ليش؟ بكون هاضمها. ايوه، فإن لم ينوي المفارقة بطلت صلاتهم وينوي المفارقة الإمام. كمان إذا واحد كان بالمناسبة، والشيء بالشيء يذكر، واحد مقتدي هون بجامع لالا باشا ورا الإمام، سمع أمر ضروري، سمع حريق، سمع يصرخ، سمع حس بسارق، حسب شيء من خصوصياته انه يترك. لا يترك الصلاة، ترك الصلاة حرام. ان كانت المسألة ينوي المفارقة هو بحد ذاتها، ان كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرين ولا اكثر، ينوي المفارقة عن الامام بتمموا صلاة لحالهم. اذا كان الامر او الموضوع اللي سمعوا فيه يعني فيه مهلة لحتى يتمموا الصلاة لا حالهم، ايوه، وبينوي المفارقة في قلبهم وبيتركوا الامام وبيصلوا صلاة لحالهم، بيجدوا وبيرفعوا بسرعة وبيروحوا للامر اللي صار، مفهوم؟ ايوه. وان كان صارت سرقة او شيء في المسجد وهن في الصلاة لا ينوي مفارقة ولا ولا، هن في الصلاة شو بيساووا؟ بيجيبوا الامر اللي صار، بركي حريق، بركي سارق سرق او كذا، بيروحوا هو في الصلاة بيروح بيجيبوا، واستكبار القدر القبلة لا يبطل الصلاة، وقد فعلها رسول الله عندما سلم من الركعتين من صلاة العصر واستدبر القبلة ودار وجهه، وفي رواية وقف بجانب السارية وقال له الرجل خرباق اللي من الصحابة اسمه ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم أنت نسيت؟ فقال النبي مستفهما أحق ما يقوله ذو اليدين، صحيح إني أنا قصرت الصلاة؟ فقال نعم يا رسول الله. ما حكى، دار وجهه للإبلة، وبعد الحكي كله ظلوا مقتدين وراه وجاب الركعتين الأخيرتين. إلا كان هذا بيسويها واحد شو بعنه، والله اللي عم يسويها إن كان ماشي على مذهب أبو جهل بيستحي. أنا ما من شهرين من الجمعة كان فيه شهيد مستشهد في الطيارة اللي راحت لحتى تودي أكل، استشهدوا فيها خمسة من جملتهم ملازم، هذا الملازم من بلده من الجبهة اسمها منتلي حد جبا، فإجوا على المعهد أخذوني مشان أروح لهناك، لأنه هناك بس يستشهد واحد يجيبوا كثر يجيبوا شي 20 بلد، وإجا طائفة من الجيش السوري كمان ليعزوا أهله إلى آخره، ورعتونا. فأنا عم صلي الظاهر صليت العصر، سلمت هن أدبهم معي سلموا، أنه سلموا بعد ما سلموا كأنه أنا خطر لي بالنية خمسة ليكونوا ثلاثة، لو خطر لي أنه ثلاثة ما بسلم فرق. ما خطر، لكن سلمت هيك شفتهم اثنين طلعوا في بعضهم وأنا عم صلي في جمع كبير، قلت لهم صلينا ثلاثة ولا أربعة؟ هذي ما بيعرفوا لساهم ساذج، واحد قال لي شيخي يا بالله صلينا كعبة، عرفت يعني انا ميقن اني ماني مطمئن من حالي شكل. ما كيف؟ قلت لهم قوموا هيك قوموا، وعم بحكي عن عمد لانه هيك النبي ساوى، قمنا الله اكبر وجبنا واحدة ثالثة وسجدنا للسهو، وصحيح محمد ابن عبد الله وعلى مذهب ابو حنيفة وعلى مذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي مازال النبي هيك سواها. ايوه، وانا سألت قلت له صلينا ثلاثة ولا أربعة؟ قال لا بالله ثلاثة. عرفت قمنا وكفنا مازال النبي سواء، أنا أورع من النبي ولا عارف بيت فيه دين أكثر من النبي ولا بيخشى الله أكثر من النبي؟ مازال هيك النبي سواء، ليش نخربطها؟ الله يحفظكم، الله يبارك بلطفه، الثقة واسعة. قال عم يقول أبو معتز الله يحفظه، قال في شي منصف عم يستناك، يا الله يحفظك، شو هالثقة هي؟ شو هالثقة؟ الله يبارك بلطفك، لا عقيدته طيبة فيه، من بينة، الله يبارك بلطفك، حسن شو الأستاذ؟ لا الله يبارك بلطفك، شكرا سيدي، يا سيدي وصلنا حد الله يبارك فيكم. فوالله صارت معي وأنا اتبعت فيها الحكم الشرعي الفقهي المحمدي اللي حصل مع النبي محمد في ايش؟ في أخلاق صلاته في الجماعة هيك. بقى لذلك إذا الإنسان في صلاته وأصابه شيء مما يضطر إله لمن المفارقة وشو يساوي؟ ويروح للشيء مشان ما يشغل باله، صار مفهوم؟ شيء اضطراري طبعا، ها مو شيء بسيط. بعدين قال فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو، وهو لسه وين؟ واقف في القيام في الركعة الثانية، وجاءت الطائفة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية، ويقيم الإمام القيام في القراءة لحتى ايش؟ تجي الفرقة وتلحق تقتدي فيه، فإذا لحق لحقوه صلى بهم الثانية، فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية والإمام ينتظره في التشهد، فإذا لحقوه وانتهت ركعتهم الثانية سلم بهم. وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله، يا سلام أصبح النبي فعلها، هي التي فعلها رسول الله بذات الرقاع. مكان اسمه ذات الرقاع، رواه الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم، من رواية سهل. وذات الرقاع موضع بنجد، وسميت الوقعة بذلك لأن الوقعة كانت عند شجرة تسمى بذلك، وقيل لأنهم نقوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت، وهذا أصح لأنه ثبت في الصحيح، وقيل غير ذلك والله أعلم. الثاني يبدو في جهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين. أما في الركوع الصفين في الركوع أم سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع الصف الأول هو والإمام سجدوا ولحقوه، يعني مثل الحالة اللي إيش حكيت لكم إياها. الله الله. قال وهذه صلاة رسول الله بعسفان كما رواها أبو داود وغيره، وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولا وقام الصف الآخر في نحو العدو، مو في نحر، في نحو، أيوة في نحو العدو، وقال النحو يعني الصوب الجهة. وقال الأصحاب لهذه الصلاة ثلاثة شروط: أن يكون العدو في جهة القبلة، وأن يكون على جبل أو مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى. واعلم أنه لو رتبهم صفوفا جاز، وكذا لو حرس بعض صف والله أعلم. الحال الثالث أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه راجلا. شو معنى راجلا؟ على إجريه ماشي، وراكبا. بركي واحد لما التحم القتال واحد معه فرس، الحرب على الفرس أحسن ولا لا؟ الفرس أحسن، لأنه لما تتوزع الغنيمة النبي قال أعطوا الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم. اللي عم يحارب بعد ما يحاربوا ياخذوا الغنيمة ويقسموها، اللي على فرس ياخذ ثلاث أسهم، واللي على رجليه سهم، فسهمان للفرس وسهم للرجل، لأنه الفرس وهو ماشي بكون الحرب بإيديه، الفرس بإيديها بتقتل كذا. ايوه بقى هون عم بيقول، قال فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، شلون ما أمكنوا. قال الضرب الثالث صلاة من صلاة شدة الخوف، والله سبحانه وتعالى ألم، شلون كفيناها هيك. فإن شاء الله ربي بيوفقنا وبيفقهنا في عقولنا وفي ديننا وبيفقهنا في أمرنا كله إن شاء الله، في أمرنا كله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحكم الثالث يجب أن نقرأه في الشرح ضروريا في أحكامه. الضرب الثالث صلاة من صلاة شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدو ونحو ذلك، والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا، يعني المسلمين فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا، ولا على الانحراف إن كانوا رجالة، يعني معنى رجالة يعني يمشون على أرجلهم، صلوا رجالا يعني واقفين على أرجلهم أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. قال الله تعالى: فإن خفتم، يعني في حالة الحرب، فصلوا رجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. كذا رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم. وقال الأصحاب: يصلون بحسب الإمكان أبدا، كيفما أمكنتهم مصلحتهم، وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت. وين الشاهد؟ هذا لحتى تتمكن الصلاة في أنفسنا أيها الإخوة، وتتمكن في أعناقنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا، ثم بعدما تتمكن فينا تماما ننقلها للناس لنمكنها فيهم. شايفين الصلاة قديش إلها قيمة في الإسلام وما أهونها عند المسلمين؟ من المسلمين؟ الذين يدعون الإسلام ادعاء. في حدا عن يتوضى ولا الحنفية ثالثة؟ نعم. هو الصلاة في كل وقت بالنسبة للحرب أهون أقصر، لأنه أيوة يعني اللي بيصلي ركعتين غير اللي بيصلي أربعة. أيوة، وإن أمكنهم أنهم يجمعوا في أمان واطمئنان ما في مانع. في كان حدا عم يتوضأ؟ إيه، إن أمكنهم أنهم يجمعوا فما جاز القصر فيه جاز الجمع. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.